بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 53 بعد 100 على 1، لقاء الأخ الفاضل مساعد الراشد مع شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، تحت عنوان الحديث الحسن والراوي المجهول. تم تسجيل هذا المجلس في 10 من محرم 1417 هجري، الموافق 27 من الشهر 5 1996 ميلادي. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، ما أدري ماذا رأيكم في الحديث الضعيف المنجبر، إذا كان له طريقان، إلا أن اللفظين أو المتنين أحدهما عام والآخر خاص، أيهما يقوي الآخر؟ الذي معناه أوسع وأشمل وأكثر يقوي الآخر الذي معناه أقل ولا عكس. نعم، يعني نقول العام أو المطلق هو الذي يقوي ما دونه. نعم. اللفظ الثاني ولا نقوي يعني أحدهما بالآخر. أي يقوى أحدهما بالآخر؟ لا، نقوي أحدهما بالآخر، لكن نقوي الذي هو أقل معنى ودلالة. نعم. من نعم. الآخر. نعم، أحسن. ولا عكس. نعم شيخ، بالنسبة للحديث الحسن لغيره، هل يعني الحسن لغيره له، ولنفرض مثلا حديث ضعيف منجبر له طريقان فصار حسنا لغيره، هل نقيد به المتواتر أو الصحيح المشهور أو الصحيح العزيز أو نحو ذلك ونخصصه؟ هذا هو الذي جرى الحديث في الأمس القريب في بيت الأخ أبو معاذ، حينما نقلنا كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني ونحن نتحدث عن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فذكرنا أنه لا يجوز رد الحديث لمخالفته لحديث آخر إلا بعد إعمال وجوه التوفيق الكثيرة. بهذه المناسبة حينما تكلمنا ذكرت كلمة الحافظ ابن حجر في شرح النخبة، وقلت بأن كلمته هذه مكثفة وموجزة، حيث قال في فصل مختلف الحديث: إذا جاء حديثان مختلفان كلاهما من قسم المقبول وجب التوفيق، إلى آخر المراتب التي تحدثنا عنها في الأمس. فقوله من قسم المقبول دخل فيه الحسن لغيره إلى المتواتر. فإذا كان هناك حديث مثلا متواتر أو صحيح مشهور وكان مقيدا أو كان عاما، وجاء حديث من قسم مقبول دون ذاك في الصحة، سلط على ذاك وقيد أو خصص به. ولا شك في صحة هذا المنهج، لأن الأحاديث التي لم تبلغ مرتبة التواتر فهي بلا شك دون القرآن من حيث ثبوتها، دون ثبوت القرآن. نعم. لما هو معلوم أن القرآن متواتر، وأن غير الأحاديث المتواترة ليست كذلك. ومع ذلك فلا خلاف بين أهل السنة في جواز تقييد مطلق القرآن وتخصيص مطلق القرآن بالحديث الصحيح بل وبالحسن، فأولى ثم أولى ثم أولى تقييد أو تخصيص الحديث مهما كانت صحته أقوى من صحة الحديث الذي هو دونه، أي ولو كان في مرتبة أدنى مراتب القبول وهو الحديث الحسن لغيره. نعم أحسنتم. طيب ما أدري ماذا هو رأيكم في قول الحافظ في النكت تبعا لأبي الحسن بن القطان في الحديث الحسن لغيره أنه ليس مدرجا فيما قالوا فيه أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج، يقول الذي لغيره من الحسن لا يندرج في هذا الحكم. هذا كنت قرأته نعم في نكته المذكورة، لكن حقيقة رأيته غريبا جدا عن الناحية العملية التي يجري عليها الحافظ نفسه فضلا عن غيره. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يخفاكم أن الحديث الصحيح لذاته هو يفيد غلبة الظن، ومن أجل ذلك وجد في بعض الفرق من ادعى بأن الحديث الصحيح لا يؤخذ به في المسائل العلمية وإنما فقط في المسائل العملية. هذا التعبير الذي جرى عليه الإمام ابن القيم رحمه الله، وفي التعبير الآخر أنه لا يؤخذ بالحديث الصحيح في العقائد. هذا مشهور جدا عند المتأخرين، وقد تبناه حزب التحرير في هذا الزمان، ولذلك رفضوا كثيرا من العقائد التي تلقاها المسلمون بالقبول بدعوى أنه ليس متواترا، وبدعوى أن حديث الصحيح لا يفيد إلا الظن، وقد يغالي بعضهم ويستدل على ما ذهب إليه بقوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فما دام أن الحديث الصحيح لا يفيد إلا الظن إذن لا يجوز الأخذ به. وهذا في الواقع من جهلهم أو غفلتهم، لأن العلماء الذين يقولون في الحديث الصحيح أنه يفيد الظن، وهنا الشاهد من إرادة هذه المسألة، إنما يقولون يفيد الظن الراجح الغالب. وأكثر الأحكام الشرعية كما لا يخفى على أهل العلم وطلاب العلم قائمة على غلبة الظن. فإذا كان الحديث الصحيح لا يفيد اليقين وإنما يفيد غلبة الظن، حينئذ نحن نقول الحديث الحسن لذاته لماذا أعملوه وعاملوه معاملتهم للحديث الصحيح؟ لأنه يشترك معه في إيجاد غلبة الظن في نفس من وقف على حسن ذلك الحديث. لكن غلبة الظن درجات، المهم أن يتجاوز مرتبة الشك، وهو كما تعلمون التردد بين هذا وهذا. فقد تكون درجة غلبة الظن مثلا بالمئة 90، وقد تكون دون ذلك بالمئة 80 وأنت نازل. فإذا جاوز 50 دخل في غلبة الظن. ولذلك أعمل الحديث الحسن لذاته معاملتهم للحديث الصحيح. حين ذاك نحن نقول الحديث الحسن لغيره الذي أفاد غلبة الظن ولو بأي نسبة، مع أنني أذكرك بما كان جرى في الأمس القريب بيني وبينك بأن الحديث الضعيف قد يصير صحيحا لغيره، بل وقد يصير متواترا لكثرة طرقه. ما هو السبب؟ لأن هذا الحديث الضعيف إسنادا كلما زادت طرقه الضعيفة لأفرادها كلما ازداد اطمئنان الواقف عليها بصحة هذا المتن ولمجموع هذه الطرق. فحينما يقف المسلم أو العالم على حديث بإسناد لا يعطي لهذا الحديث إلا مرتبة الحسن فقط، معنى ذلك أنه جعل ظنه راجحا على الشك والتردد. هذا هو الذي يحصل تماما بالنسبة لمن حسن الحديث بطرقه. ثم هذه الطرق كلما كثرت كلما قوي الظن حتى يصير يقينا. لذلك لم أجد فيما نقلت وذكرت عن الحافظ بن حجر دليلا يحملنا على التفريق في التعامل مع الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره. هذا ما هو عندي جوابا على هذا السؤال، مذكرا بأنهم عمليا لا يطبقون هذه النظرية التي ذكرها الحافظ بن حجر في النكات. هذا ما عندي والله أعلم. تعني شيخهم يعني الحافظ بن حجر وغيره مثلا وغيره من المحدثين، أم تعني الفقهاء مثلا؟ من تعني بأنهم لا يطبقون هذه القاعدة؟ المحدثين تعني تعني المحدثين لا يطبقونها؟ نعم المحدثين. هو الحقيقة الحافظ بن حجر أذكر من الأدلة التي ذكرها نقل عن يحيى وعن غيره أنهم لا يحتجون إلا بما كان متصل الإسناد، وقال في الحديث الحسن لغيره يدخله المنقطع المجبور من طريق أخرى، وهذا منقول عن السلف أن لا يحتج إلا بالحديث المتصل. يعني يبدو هذه جزئية فقط يعني من طيب الحديث المتصل قد يكون ضعيفا. نعم قد يكون ضعيف. نعم لابد من تقويته. نعم على كل حال أنا أعتقد أنه يوجد في بعض المسائل الحديثية من الخلاف ما يوجد في بعض المسائل الفقهية، ولذلك فعلى طالب العلم أن لا يسلم عقله ومنطقه إلا للعلم الذي يطمئن إليه قلبه. الشيخ ما أدري مجهول العين ما حكمه عندكم في المتابعات والشواهد؟ مجهول العين، مجهول العين عندي يختلف بين أن يكون في الطبقة العليا في التابعين أو يكون في الطبقة الدنيا. والسبب كما أنا أخاكم أن الطبقة العليا عندنا مزكات تزكية عامة، وبسبب ملاحظة بعض العلماء لمثل هذه التزكية كانوا يمشون ويسلكون حديث مجهول من التابعين ملاحظين التزكية التي أشرت إليها آنفا من جهة، وعدم انتشار الكذب في العصر الأول والثاني أو في أول العصر الثاني على الأقل من جهة أخرى، وبإيجاد لا يمكن وضع قاعدة مضطردة لمجهول العين هل يستشهد به ويستأنس به أم يطرح، وإنما ينظر فيما يحيطه. بهذا المجهول من ملابسات، من ذلك ما أشرت إليه آنفا أنه إن كان تابعيا فله قيمته أكثر مما لو كان دون ذلك. يعني إن كان تابعيا نقبله في المتابعات؟ أي نعم، وهذا الذي أعنيه. ما أدري الحافظ ابن حجر في النخبة أو في شرحها لما عد من هو مقبول الحديث في المتابعات ذكر مجهول الحال وأمسك عن مجهول العين، ذكر من هو ذكر من هو مقبول في المتابعات والشواهد، فذكر الإرسال وذكر التدليس وذكر هكذا، ثم قال ومجهول الحال. فيبدو من هذا التقييد أن عند الحافظ أن مجهول العين ليس مدرجا، أو نقول ليس مدرجا إلا بهذا الشرط. هو هذا. نعم. لكن أنا ألفت النظر بهذه المناسبة، قد وجدت الحافظ ابن حجر في عشرات المقبولين عنده، وقد ذكرت في بعض تعليقاتي أنه على قاعدته ينبغي أن يقول إنه مجهول، لأن المجهول عنده هو الذي لم يعرف إلا برواية واحد. فكم وكم في كتابه التقريب من الرواة لم يروي، هو لم يذكر راويا لهم في أصل التقريب الذي هو تهذيب إلا راويا واحدا، وما ذلك قال فيه مقبول. قال فيه مقبول. ألاحظ أنه أحيانا قد يقول ذلك في التابعين، وأحيانا قد يكون سبق كلام أو سهو ذهن أو ما شابه ذلك. الله أعلم أن الأمر كما قلت آلفا ليس لها قاعدة وضابطة يمكن طردها، لكن هذا الاستثناء الذي ذكرته ألاحظه جيدا. كأني لاحظت أيضا الحافظ، وربما مر لابد عليكم أيضا، يعني للمخرجين عنده يعني يعتبر في المخرجين، يعني إن أخرج لهذا مسلم ولو مجهول العين فيكون غير إذا أخرج له ابن ماجه، يعني يعتبر بعض الملابسة. هذا من جملة الملاحظات التي أشرنا إليها. يعني يعتبر الطبقة، وربما اعتبر المخرج من الذي أخرج له. ما أدري بالنسبة لمجهول الحال إذا روى عنه جماعة من الثقات، ما أدري ما زال الأمر على ما أنتم عليه أو جد لكم جديد فيه؟ والذي أنا عليه فيما استقر عندك ما هو الذي تعليه؟ اللي أعرفه أنه إذا كان مجهول العين قد روى عنه جماعة من الثقات وذكره ابن حبان في ثقاته، فهو يكون حسن الحديث، يكون حسن. لا أزال على هذا. والحقيقة كنت أنا يعني أفسر هذه ولم أسمعها منك، أفسر هذه بأن يعني إيراد ابن حبان له في الثقات يدفع أن يكون الراوي هذا قد روى حديثا منكرا، فيصح تطبيق قاعدة الذهبي والبزار بأن من روى عنه ثقة ولم يأتي بمتن منكر فحديثه عند الجمهور صحيح. أنا كنت أؤولها كذا لمن يعني يكون بيني وبينه مذاكرة، ما أدري هذا التأويل هو هكذا دليلكم وحجتكم يا شيخ؟ وأنا أذكر هذا. لماذا نقول بتحسين حديث المجهول الذي روى عنه جمع من الثقات ووثقه ولو من كان متساهلا في التوثيق كابن حبان؟ لأن رواية هؤلاء الثقات عنه وعدم وجود رواية مستنكرة عليه زائد توثيق هذا الموثق له أيضا يحصل الطمأنينة في قلب الباحث بأن هذا حديثه سالك وماشي ومقبول ولغة وليس في الاصطلاح العسقلاني. اي نعم، لأنه يبدو الحافظ يعني جعل هذه القاعدة لا يصح نسبتها إلى الجمهور. ما أدري إيش رأيكم يا شيخ، يعني الذهبي نسبها إلى الجمهور ونزعه فيه الحافظ في اللسان، فما أدري إيش رأيكم في هذا. مقصودي شيخ أن الحافظ ابن حجر ثم السخاوي في فتح المغيث لما ذكر مقالة الذهبي علق عليها بأن هذا لم يصرح فيه البزار أو ابن حبان هكذا قالوا، يعني مقصودهم أن الذهبية عندما قال أن هذا هو مذهب الجمهور لم يكن الأمر كذلك، إنما الذي صرح بهذا هو البزار أو ابن حبان، الآن نسيت. نعم. فما أدري ما رأيكم، يعني هل مقالة الذهبي متجهة أن هذا رأي الجمهور من الأوائل على هذا، أم هذا رأي من هو متساهل منهم؟ والله ما عندي أنا الآن استحضار للجواب عن هذا السؤال، لكن هل يمكنك أن تلخص كلام الحافظ الذهبي؟ لأنه أرى أنه عندي جواب، لكن أخشى أن يكون سؤالك غير هذا. نعم، هو مقالة الذهبي يقول الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أو بمتن منكر فحديثه صحيح. الجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بمنكر أن حديثه صحيح. فهمت الآن؟ نعم. أنا أفهم عبارة الذهبي. نعم. ليس ينقل ذلك عن الجمهور قولا. نعم. وإنما يعني جريان عملهم على ذلك. أحسنت. وهذا صحيح. نعم. وهو الذي كان يدور في خلدي أنك تعنيه. نعم. وكان في نفسي أن أقول أن الحافظ ابن حجر نجده في عشرات المترجمين في التهذيب عنده، هذا إن لم أقل مئات، وينقدح في نفسي أنه لو كان هناك طالب علم ومتفرغ أن يتتبع الرواة الذين قال فيهم الحافظ ابن حجر صدوق أو ما يشبه هذه الكلمة اصطلاحا، لوجد فيهم العشرات من المترجمين عنده في التهذيب لم يوثقهم سوى ابن حبان. صحيح. مع ذلك ابن حجر يقول صدوق صدوق صدوق إلى آخره، فهو أعمل القاعدة التي نقلها عن الذهبي وانتقدها، وما هناك خلاف بين الذهبي وبين العسقلاني من الناحية العملية. والذهبي حينما قال ما قال لا يعني أنه نص من بعض المتقدمين على هذا الذي شرحه وذهب إليه، وإنما السنة العملية التي جرى عليها العلماء هو هذا الذي عبر عنه الحافظ الذهبي بتلك العبارة. والحافظ ابن حجر نفسه سلك مسلكه في عشرات المترجمين الذين يسلق عليهم قول الحافظ الذهبي، ووافقه أيضا العسقلاني في هؤلاء العشرات إن لم أقل المئات. الحافظ الذهبي نفسه وقع في نفس المشكلة التي فيها الحافظ العسقلاني، أعني ما التزموا هذا المنهج كلاهما. أنا أجد الذهبي في كتابه الكاشف بصورة خاصة يوثق كثيرا ممن لم يوثقهم إلا ابن حبان، وفي الغالب يكون الرواة عن هذا الموثق كثيرين. كذلك كما قلت آنفا عن الحافظ العسقلاني، لكن يغلب عليه أن يقول صدوق، لكن كلاهما في تراجم أخرى ما التزموا هذا الخط. يعني هذا أنها مسألة اجتهادية وليست هناك قاعدة مضبوطة يمكن طردها. هذا جوابي أيضا عن ما سألتك. فضل أخ مساعد حتى ما الشيخ، بالنسبة ما رأيكم في شرط مسلم الذي شرحه في مقدمة صحيحه حول الحديث المعنعن، ومن عنى بالرد، هل عنى علي بن المديني أم عنى البخاري؟ لم يتكون عندي رأي من هو المقصود برد الإمام مسلم في المقدمة. لكن المشهور أن المقصود هو زميله إن لم نقل شيخه البخاري. لكن الشدة التي في كلامه تحول بيننا وبين الجزم بأنه يعنيه بالذات، لأننا نعلم أن القدامى كانوا متأدبين جدا مع شيوخهم من ذوي الفضل عليهم، ولعله من المستحسن أن أذكر لك شيئا قد يكون جديدا في الموضوع، وقد كتبت هذا في بعض كتاباتي الحديثة، وهي أن البخاري في هذه المسألة له مذهبان. الأول وهو المشهور عنه باشتراطه التلاقي، والآخر أنه يكتفي بالمعاصرة. لكن المذهب الأول هو شرطه في الحديث الصحيح، أما المذهب الآخر فهو لا يلتزمه في الحديث دون الصحيح في الحديث الحسن، لأني وجدت عبارة لتلميذه الترمذي وفي سننه يحسن حديثا وينقل عن إمامه البخاري بأنه حسنه وفيه التصريح بالمعاصرة. فكأني وجدت اشتراحة لمثل هذا النص الجديد لتقريب شقة الخلاف بين الجمهور الذين هم مع الإمام مسلم وبين الإمام البخاري الذي نصب الخلاف بينه وبين الجمهور في موضوع اشتراط التلاقي وعدم اشتراطه. وجدت حينئذ أن اشتراط التلاقي هو من شروط البخاري في صحيحه وليس من شروطه في خارج الصحيح وفي الأحاديث التي ينقل إما تحسينها وإما تارة تحسين تصحيحها عنه تلميذه في سننه. ولعلك تذكر وربما جربت عمليا أيضا قول العلماء واتفاقهم أن البخاري وكذا مسلم ما جمع الصحيح كله في صحيحيهما، وإنما اختار كل منهما أصح ما عنده في الباب أو في المناسبة. والإمام مسلم قد صرح بهذا المعنى في نفس الكتاب حينما روى عنه راويه عنه وقد أنشيت اسمه أنه صح حديث إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك. قال ما كل حديث صحيح أوردته فيه. حينئذ صار عندي هذا التفصيل، الشرط التلاقي هو في أعلى درجات الصحيح عند البخاري. فقال له تلميذه إنك ما أوردت هذا الحديث في صحيحك. قال ما كل حديث صحيح أوردته فيه.